الدور يا عصفور وقف وقف فوق الدور واترك أبواب الأطفال أخبرهم ما كان يدور واترك أبواب الأطفال أخبرهم ما كان يدور.